وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشريف: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فاللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى طلب الحلال وأن تبارك لنا فيه، ونسألك أن تجنبنا الحرام وأن تباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي مما يجب علينا تجاه نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن نوقره، ومن توقيره صلى الله عليه وآله وسلم أن نخفض الصوت في حياته وبعد مماته عند قبره وأثناء دروس العلم وأثناء مدارسة سيرته وسنته صلوات الله وسلامه عليه. فالله تعالى امتدح من كان يغض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. كذلك من توقيره صلوات الله وسلامه عليه ألا ننادي كما ينادي بعضنا البعض، والله تعالى يقول في آخر سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كذلك من توقيره صلى الله عليه وآله وسلم أن نحبه وأن نحب سنته وأن ندفع عنه وأن ندفع عن سنته وأن نحب آل بيته الطاهرين وأن ندفع عنهم وأن نحب أصحابه الكرام عليهم الرحمة والرضوان وأن ندفع عنهم كذلك. وعلينا أن نعلم أننا لو أنفقنا مثل أحد ذهبا كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه ما بلغ أحدنا مد أحدهم ولا نصيفه. كذلك من توقيره صلوات الله وسلامه عليه الحرص على آثاره، وآثاره شيء من شعره، شيء من وضوئه، شيء من بصاقه، شيء من نخامته كما كان يفعل أصحابه الكرام. كان صلوات الله وسلامه عليه إذا توضأ تنافسوا على وضوئه، يختسمونه فيما بينهم، يستشفون به ويتبركون بوضوئه صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنهم كانوا يتنازعون على بصاقه إن بصق. كذلك إذا جلس للحلق أو التقصير في حج أو في عمرة أو في غيرهما كان أصحابه الكرام يتنازعون على شعره، يقتسمونه فيما بينهم، حتى أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وارضاه كانت له درع، والدرع ديت بمثابة السدير الواقي، كان يلبسه في حروبه، وكان في الدرع هذا بعض شعرات من شعر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وكان خالد إذا لبسه يستبشر بالنصر، يستبشر بالنصر لأن فيه بعض شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. كذلك من التبرك بآثاره أن أحد مؤذنيه وهو أبو محذورة، والنبي عليه الصلاة والسلام في حياته كان يؤذن له جمع من أصحابه، كان يؤذن له في المدينة بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنهما، وكان يؤذن له في مكة المكرمة أبو محذورة. وأبو محذورة رضي الله تعالى عنه وارضاه في قصة تعلمه للأذان خرج مع الصغار، خرج مع الصغار، فلما سمعوا المؤذن يؤذن سخروا منه، شأن الصغار. فلما سخروا منه ورآه النبي عليه الصلاة والسلام ناداه، فلما ناداه ربط بيده على كتفه ثم مسح على مقدمة رأسه، ثم مسح على مقدمة رأسه وعلمه الأذان وقال له أذن، ثم اعتمده مؤذنا في مكة المكرمة. فكان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام، أرسله إلى عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان قد أمر الرسول على مكة وقال له يا عتاب اعتمده مؤذنا. أبو محذور لما كبر ما كان يقص مقدمة رأسه أبدا، كان يقص شعره كله إلا مقدمة إيه؟ رأسه، لأن النظم كان قد لمسها بيده، كان قد لمسها بيده، فما كان يقصها. لماذا؟ حتى لا تذهب بركة يد النبي عليه الصلاة والسلام من مقدمة رأسه. كذلك ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه وضع يده على مقعد النبي عليه الصلاة والسلام على منبره، كان يأتي منبر النبي عليه السلام بعد وفاته وكان يضع يده في الموضع الذي كان يقعد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يمسح بيده وجهه، انظر تبركا بموضع جلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام مالك كما ذكرنا في اللقاء الماضي رحمة الله تعالى عليه، وكان يدرس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يركب بالمدينة دابة، بل كان يتعمد أن يمشي على قدمه. فلما سألوه بينهم أن هذه التربة وطئتها أقدام النبي عليه الصلاة والسلام، فيكره أن يركب فيها دابة، يقول لعل قدمي يوافق موطن قدمه، لعل قدمي يوافق موطن قدمه صلوات الله وسلامه عليه. والإمام الشافعي رحمه الله كذلك ورد عنه أنه سأل عن كراع النبي صلوات الله وسلامه عليه. الكراع يعني ما كان يقتنيه من دواب، ما كان يقتنيه من دواب، سأل ليمسك دابة منها، ليمسك دابة منها لعل يده تأتي موطن يد النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى يذكر عن أحمد ابن فضلويه، وأحمد ابن فضلويه أحد الصالحين الزاهدين، يقول كان من الغزاة الرماة، قال ما مسست القوس بيدي إلا على طهارة، يعني ذهب ليمسك بقوس النبي عليه الصلاة والسلام، والقوس أحد أدوات الحرب، أحد أدوات الحرب، فكان لا يلمسها إلا بعد وضوء. يعني انظر إلى أي مدى الاحترام وإلى أي مدى التوقير. سيف مسك النبي عليه الصلاة والسلام لا يمسك أحدهم إلا وهو على وضوء، تأدبا مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما مسست القوس بيدي إلا على طهارة، منذ بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القوس بيده. كذلك أفتى الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه في من قال تربة المدينة ردية، يعني واحد من الناس شتم المدينة، شتم المدينة، قال المدينة دي تربتها غير طيبة. فسئل الإمام مالك في هذا فقال يضرب 30 درة ويحبس. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المدينة طيبة التربة وأنها تنفي خبثها، وأنها تنفي خبثها. كلمة تنفي خبثها يعني لا يسكنها منافق، إن سكنها يتأثر بأجوائها ويخرج منها، لا يبقى فيها إلا مؤمن طيب لطيب تربتها، لطيب تربتها. الإمام مالك كان يؤدب من يتكلم بخلاف طيبها وطيبها. ومن ثم قال مالك ما أحوجه إلى ضرب عنقه فضلا عن حبسه، تربة دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنها غير طيبة، اللي يقول لك تربة رديئة، التربة دي ضمت رفات النبي عليه الصلاة والسلام، ضمت بدنه الشريف الطاهر، فهل توصف بأنها غير طيبة؟ لا يتكلم بهذا الكلام مؤمن، إنما يتكلم بهذا الكلام إنسان رديء، إنسان دخيل الإمام. لذلك في صحيح الإمام البخاري من قول النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. اللي يجني فيها جناية أو يؤوي فيها جاني ملعون، ملعون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية في صحيح الإمام البخاري في كتاب الجزية من قول سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه: من أحدث فيها، يعني المدينة، من أحدث فيها حدثا، يعني من دنا فيها جناية، أو آوى محدثا أو آوى جانيا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لذلك تذكرون يوم كان هناك تفجيرات، هذا حدث وهذه أحداث فاعلوها ملعونون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ملعونون على لسان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ورد في موطأ الإمام مالك أن جهجاها الغفاري أخذ قضيب النبي عليه الصلاة والسلام من يد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. القضيب اللي هو إيه؟ العصاية، العصاية يقال لها قضيب. أخذ قضيب النبي صلى الله عليه وسلم من يد عثمان بن عفان وتناوله ليكسره على ركبته. شوف، تناول العصاية، قضيب صلى تناوله ليكسره على ركبته، هذا جهجاه الغفاري. فصاح به الناس فأخذته الأكلة في ركبته فقطعها ومات قبل الحول. عارف الأرض اللي هي إيه؟ الداء سرى في ركبته، سرى الداء في ركبته فقطعها ومات قبل أن تأتي السنة. لماذا؟ لتجهمه على قضيب النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث كما ذكرت لك في موطأ الإمام مالك: كيف يقال لتربة فيها الروضة، كيف يقال لها تربة ردية، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. العلماء الكرام اختلفوا في هذا الكلام وفي هذا المضمون، قالوا: ماذا تعني كلمة روضة من الجنة؟ قالوا: لعل البقعة هذه تكون في الجنة يوم القيامة، البقعة هذه تكون في الجنة، يعني لعلها من أرض الجنة. وبعضهم يقول: هذه التربة الجلوس فيها والدعاء يوصل مباشرة إلى جنة الله تبارك وتعالى، فكيف يقال لأرض فيها الروضة وفيها مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ودفن في بطنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يقال إنها ردية أو إنها غير طيبة؟ لذلك تكلم فيها الشعراء، قربوا فيها الشعر، منهم من قال: ولما رأينا رسم من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم ولا لبا، نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة لمن بان عنه أنه أن نلم به ركبة. يعني لما كان يوصل المدينة كان يترك الدابة تمشي ويمشي على رجليه، يمشي على رجليه. لماذا؟ لأن هذه الأرض حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حرم إبراهيم مكة وأنا أحرم ما بين لابتيها. كانوا يعقلون عن النبي عليه الصلاة والسلام ويفهمون كلامه ومراده، ومن ثم كانوا يتورعون أن يركبوا فيها الدواب تأدبا مع ساكنها صلوات الله وسلامه عليه بعد موته. وبعضهم قال رفع الحجاب لنا فلاح لناظر قمر تقطع دونه الأوهام وإذا المطي بنا بلغن محمدا فظهورهن على الرحال حرام قربننا من خير من وطئ الثرى فلها علينا حرمة وزمام هكذا كانوا يفعلون لأنهم فهموا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن من توقيره التأدب معه بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. القاضي عياض صاحب الكتاب قال جدير لمواطن عمرت بالوحي والتنزيل وتردد بها جبريل وميكائيل وعرجت منها الملائكة والروح وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح واشتملت تربتها على جسد سيد البشر وإمام المرسلين وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله ما انتشر صلوات الله وسلامه عليه مدارس آيات ومساجد وصلوات ومشاهد الفضل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات ومناسك الدين ومشاعر المسلمين ومواقف سيد المرسلين ومنبر خاتم النبيين حيث انفجرت النبوة وأين فاض عبابها ومواطن طويت فيها الرسالة وأول أرض مس جلد المصطفى ترابها. جدير بأن تعظم هذه العرصات وأن نتنسم نفحاتها ونقبل ربوعها بل جدرانها. يا دار خير المرسلين ومن به هدي الأنام وخص بالآيات عندي لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد الجمرات وعلي عهد إن ملأت محاجري من تلكم الجدران والعرصات لأعفرن مصون شيبي بينها من كثرة التقبيل والرشفات لولا العوادي والأعادي زرتها أبدا ولو سحبا على الوجنات لكن سأهدي من حفيل تحيتي لقطين تلك الدار والحجرات أزكى من المسك المفتق نفحة تغشاه بالآصال والبكرات ونخصه بزواكي الصلوات ونوامي التسليم والبركات. هذا من توقير الأمة وعلمائها لسيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه. كذلك إخوتي الكرام من توقيره كثرة الصلاة والسلام عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أمر السماء، هذا أمر السماء، أمرنا الله تعالى أن نصلي عليه وأن نسلم عليه بل أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، فإنه تصله صلواتنا ويصله تسليمنا. ما صلى عليه أحد إلا وأتاه الملك فلان ابن فلان يصلي عليك، فلان ابن فلان يسلم عليك، ومن ثم أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. وهذا إن شاء الله موطن كلامنا في اللقاء القادم.